إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. ومعنا ومعكم على هندسة الهواء رأفت موسى. الإخراج نسرين نبيل. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في لقائنا الأسبوعي الكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة. الصراع بين الحق والباطل مستمر إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، والباطل لا يفتر أبدا في استخدام كل وسيلة تعوق الحق عن مواصلة طريقه وتحقيق أهدافه. والإسلام والديانات كلها أو الأديان كلها جاءت من أجل إصلاح الكون والحياة والإنسان، ولذلك اشتملت التشريعات السماوية على منهج شامل لإرادة الحياة يرتكز على مقومات عقائدية وأخلاقية وتشريعية مرنة تضمن له البقاء والصلاحية لكل زمان ومكان. لذلك كان هذا المنهج فريدا في معالجة الآفات الاجتماعية ومن بينها الشائعات. فضيلة الدكتور الشحاتي السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، أهلا بكم معنا. أهلا ومرحبا. يمكن احنا أثرنا أن يكون حديثنا في هذه الفترة عن الشائعة، ذلك لأنها يعني خبر أو قصة أو معلومة غير مؤكدة، أو أنها كاذبة بالكلية أو مبالغ فيها تصدر عن جاهل أو عدد من أصحاب المصلحة، ويعملون على يعني حبكتها أو تصويرها بأمور يكتنفها الغموض. ولذلك نحن نحاول أن نتعرف على الشائعة مصدرا، يمكن حتى من حيث اللغة وموقف القرآن والسنة منها أولا، ثم بعد ذلك نتحدث عن آثارها وأضرارها. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله. وبعد، كما تفضلت في البداية، لا يخلو مسير أي أمة من الأمم من أهل الباطل الذين يرجفون ويسعون إلى إشاعة أخبار كاذبة أو مضللة بغرض تعويق المسيرة أو بغرض الوصول إلى أغراض معينة لا يحبون لهذه الأمة أن تستمر في طريقها، ولا يحبون لهذه الدعوة أن تستمر في طريقها، ولا يحبون للمبادئ والأخلاق والقيم التي تنبني عليها هذه الأمة أن تظل ثابتة راسخة، خصوصا إذا وجدت رسوخا وثباتا في القيم المعينة التي تنبني عليها هذه الدول والأسس. وكلما زادت الأمة ثباتا، كلما وجدت المرجفين وأصحاب الشائعات أكثر اجتهادا في الوصول إلى عملهم. لأن معنى الشيوع هذا أو الإشاعة أو الشائعة، إشاعة في المعنى العام أو التعريف الدارج، لكنها شائعة، هو خبر، وخبر يراد له أن يبلغ أقصى مدى، أن يشيع بين الناس، أن يحصل له شيوع أو انتشار وذيوع بين الناس. حتى إن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يتكلم قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. تشيع يعني يصبح هذا أمر عادي منتشر بين عموم الناس. بحيث أن هدف من يروج لشائعة من الشائعات أن يصبح مجرد الكلام ليس مستغربا على الأذان، حتى يستطيع أن يصعد منها إلى أمر آخر أو إلى شائعة أخرى أو إلى غاية لا يصبح فيها هذا الكلام في هذا الموضوع مستغرب من الناس، وهذا الهدف من الشائعة. يبقى الشائعة خبر أو كلمة، هذا الخبر وهذه الكلمة يريد لها صاحبها أو يريد لها الذي قالها أن تبلغ غاية ما يستطيع الوصول إليه، بل ويستعين على أن يكون ممن تصل إليهم هذه الكلمة من يذيع هذا الكلام ويعيد نشره بين الناس، حتى تصبح هذه الشائعة أمر بين كل الناس الذين في هذا المجتمع أو الذين استهدفهم في هذا الأمر. فضيلة الدكتور، يمكن حينما نتصفح القرآن والسنة نجد أن الأنبياء والصالحين، والأنبياء طبعا هم معصومون مرسلون من قبل الله سبحانه وتعالى، لم يسلموا من أمر الشائعة. نعم. حتى لو أخذناه يعني الأنبياء بالتسلسل التاريخي، يمكن حتى من بدءا من سيدنا نوح مرورا لسيدنا موسى وسيدنا عيسى وصولا إلى سيدنا محمد، سنجد أنهم يعني حتى يعني أشاع المعارضون لهم من أقوامهم بإشاعات حاولوا أن تنتشر، بل وحاولوا أن يلبسوهم أمورا تتعلق بالباطل، لهذا كاذب، هذا ساحر، هذا شاعر، هذا كذا يعني. فنبدأ بسيدنا حتى نوح، يعني سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. بعد ذلك من سيدنا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، سيدنا نوح يأتي الولد يقول، يأتي به أبوه فيقول له يا بني لا تصدق هذا فإنه كاذب وإن أبي حذرني منه. ولذلك سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك أن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. العلماء لما تعرضوا لهذه مسألة، هذه فاجر كفار، هذه قالوا أنهم تواصوا على ذلك وأشاعوه وأذاعوه فيما بينهم أن هذا رجل كذاب، حتى إن الله تبارك وتعالى لما أرسل سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأمره أن يبني السفينة، فبدأ سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في بناء السفينة في الصحراء، فقالوا مجنون، وبدأوا في السخرية منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. إذن فهم قالوا إنه كذاب وقالوا إنه مجنون، وبدأوا يروجوا لذلك بجملة من الأفعال التي يفعلها سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إني دعوتهم ليلا ونهارا ثم إنهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم فقلوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يعني الذين اتبعوك، من هؤلاء الذين اتبعوك؟ هذا أمر السائر تقريبا في كل الأنبياء. نعم، كل الأنبياء. لو جئت إلى سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، جئت إلى سيدنا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، جئت إلى سيدنا هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، جئت إلى سيدنا موسى، إلى سيدنا عيسى، إلى سيدنا إبراهيم، إلى سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أول شائعة تأتي يواجه بها كل نبي أنهم يقولون إما أنه كاذب أو مجنون ساحر أو مجنون أو ساحر أو كاهن إلى آخره. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ختام الأنبياء أخذ حظ كل الأنبياء من هذه الشائعات، حتى يرد الله تبارك وتعالى عليها جملة فينفيها عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، حتى لا يأتي بعد ذلك في مستقبل الزمان من يتصور أن هذه حقيقة، فالله تبارك وتعالى يشرح ويبين هذه الحقيقة. تجد في سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو أول رسل الله إلى أهل الأرض، ومكث فيهم زمانا طويلا قبل أن يأتي إلا 50 عام، ألف سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك ما زادهم ذلك إلا إصرارا واستقبارا، وكانوا في كل نبي من الأنبياء يهدفون من هذه الشائعات لا إلى شخص النبي، لا، وإنما إلى ما جاء به من تعاليم ومن ديانة، لا يستهدفون الأتباع. فدائما أصحاب المبادئ والرسالات وأصحاب معرضون. القيم والأخلاق معرضون إلى أن يشوش عليهم. أن تجد من يستغل ما تقول في التشويش، يأتي من يأخذ كلمة من كلامك ثم يوجهها إلى معنى في ذهنه ثم يضيف إليها كلاما آخر وتبدأ في نشر هذه الشائعة، فهو لا يستهدف من يعرف الحقيقة ولا يستهدف صاحب الرسالة نفسه، وإنما يستهدف عموم الناس ويستهدف جمهور الناس ممن يريد أن يغررهم حتى يبعدهم عن صاحب الرسالة وعن صاحب الهدف، حتى يبعدهم عن أن يتماسكوا وأن يكونوا قوة واحدة. فتجد أنه يقول مثلا إلى من يأتي أن هذا النبي يدعوكم إلى ماذا؟ إلى عبادة الله تبارك وتعالى. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. إذن فهم يقولون كيف تتركون آلهتكم وأجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. ويبدأ في ترويج هذه الشائعات في مجال العقيدة، ثم في مجال المعاملات بيننا وبين بعضنا البعض. تجد أنهم في سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وخطيب الأنبياء، وخطيب الأنبياء، ومع ذلك يقولون له يا شعيب نترك آلهتنا، أصلاتك تأمرك؟ أيوه الله، بما تأمرنا هذه الصلاة؟ الصلاة تأمرنا دائما بطاعة الله بعبادة الله تبارك وتعالى، أن نترك آلهتنا، أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك أنت الحليم الرشيد. هذه الصلاة تجعلك تقول لنا لا تطففوا في الكيل والميزان ونخسر ما كنا نكسبه من هذا. إذن فشائعتهم هنا يستهدفون بها أن هؤلاء الناس الذين يعجبهم المال ويعجبهم المكسب يقول لهم سيخسركم، سيتسبب في خسارتهم، يعني المصلحة هنا. يستهدفون المصلحة. فالذين تمسكهم بالعقيدة وبالعبادة ويقولون لهم لا تذرن آلهتكم، والذين لهم مطامع في الدنيا والأموال، أصلاتك تأمرك أن نترك آلهتنا أو أن نترك ما نعبد أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك أنت الحليم الرشيد، يعني نترك هذا المعبود الذي نعبده الذي لا يأمرنا بأي شيء ولا ينهانا عن أي شيء، وفقط نتقرب له بما نريد في الوقت الذي نريد، واتركنا نفعل في أموالنا ما نريد. ويطففون الكيل والميزان. ثم تأتي إلى مسألة الشهوات، مثلا في قوم لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما قال سيدنا لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جاء له هؤلاء الأنبياء، يعني هم اتهم بأنهم ناس يتطهرون، شوف يعني لا أرادوا أن يخرجهم لأنه أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون، يعني حجة، يعني رأوا في هذا التطهر على أنه كأنه تهمة. يعني يا سيد الفاضل، إذا اتفق الناس في عصر من العصور على أمر صار هذا الأمر قانونا حتى ولو كان غريبا. إذن فهم يقيسون على قانونهم أنهم حولوا، استطاعوا من فسادهم ومن ضلالهم ومن عموم الضلال بينهم أن يحولوا الخطأ إلى قانون، وهذه مصيبة المصائب، مؤذنة بالخراب وزوال الدنيا. على أي حال سوف نستكمل حديثنا عن الشائعات والمرجفين والمروجين لها، ولكن عقب أذان العصر الذي حان الآن موعده في القاهرة 3:17. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد سيداتي وسادتي، فقد أذن الشيخ منصور الشامي الدمنهوري لصلاة العصر حسب توقيت القاهرة. أذان المغرب يحين موعده في 6:46 إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. عدنا إليكم سيداتي وسادتي والكلم الطيب على موجات البرنامج العام، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الدكتور، يمكن في عجالة سريعة أن يعني الشائعة أو الشائعات هي أنواع. نعم. وحينما يعني تم تقسيمها، هناك من يسمي الشائعة البطيئة بالشائعة الزاحفة، وهناك الشائعة الاندفاعية اللي هي تتميز بسرعة فائقة في انتشارها، ويمكن على أن يعني أكثرها يعني ضررا وسوءا شائعة الخيانة، اللي هي بتتركز ضد الوطن وضد قادة الوطن. فماذا عن شائعة الخيانة، ويمكن حتى برضو في إطار التسلسل التاريخي مع الأنبياء والمرسلين؟ لو جئت مثلا إلى الشائعة الأخطر في هذا المجال، تجد أنها الشائعة التي تستهدف تقويض بنيان الدولة. وتقويض بنيان الدولة أو هدم الدولة يستهدف غالبا الرموز أو القيم. وقد يكون الشخص في حد ذاته رمزا وقيمة، خاصة إذا كان نبيا. نعم. فإذا جئت إلى المدينة المنورة والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها، تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه يؤسس بنيان هذه الأمة، وترتفع الأمة وتنهض وتقوى، فيتعرض للأنواع الثلاثة من الشائعات. يفعل اليهود الشائعة البطيئة، يلقون كلاما ويتركونه كما آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون، ثم يبدأون في التسلسل ثم ثم ثم ثم حتى يصلوا في النهاية إلى أن يكونوا مساحة أو أرضية لهؤلاء في صورة المنافقين، فيبدأ المنافقون في الترويج للشائعات. إذن فالشائعة الزاحفة أو البطيئة هذه تستهدف تكوين جيل من مروج الشائعات. لو جئت إلى ما يحدث للدول ومن يقوم بترويج الشائعات فيها، تجد أنه تم تدريبهم وتربيتهم منذ سنوات على إلقاء الشائعة أو صياغتها وتصيد كلمات معينة، ثم نشر فكرة معينة، ثم الترويج لهذه الفكرة حتى تصل إلى أكبر قدر من الناس، ثم في النهاية يقول لك أنا لم أفعل شيئا. هو يكذب حتى يعني شوف كذاب لم يفعل لأيم الطباع هو وطبعه أنه أصلا إنسان غير سوي هو فعلا والحقد يملأ قلبه أيضا ولذلك لا تجد مروج الشائعات غالبا إلا عند الضعف إذا كانت الأمة قوية وجدت الشائعات التي تحاك حولها كثيرة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لو مش مؤمنين ما تشيع فاحشة ما هم في الأصل فاحشة صحيح إنما إذا آمنوا وثبت الإيمان في قلوبهم أرادوا أن يشيعوا الفاحشة بينهم حتى يصرفوهم عن هذا الإيمان الذي رسخ في قلوبهم وثبت في أفئدتهم وأن يصرفوهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل فهو يريد أن يثبت في قلوب الناس أو نبث شائع أنه سيطرد وسيفعل إذن هذه أمر قضية تعال إلى مسألة شخص النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه في صورة هذه الشائعة التي يكون الغرض منها خيانة إذا أشاعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل في بدر أو في غزوة أحد. في غزوة أحد يشيعوا عشان يتفرق حتى يتفرق الناس هذه خيانة طبعا خاصة إذا روج لها من ينتمي لنفس الفكر يبقى خيانة قد يظن بعض الشباب أو قد يظن بعض الناس بالصدق أو بسلامة نية أو أنه يحب أن يظهر بين الناس أنه من العالمين ببواطن الأمور يأتي إلى بعض المواقع التي لا تنتمي إلى هذا الوطن إلى بعض المواقع التي غرضها ألا ترى لهذا البلد قيمة ولا لهذا البلد وزنا ولا قائمة بعض دول بينها وبيننا عداء أو بينها وبين مصر النوع منها كانت تريد أن تكبر فوردت نفسها صغيرة في هذا الشيء عن الكبير أنه وهكذا من أمثال هذه فيرد في بعض المواقع عندها خبر يظن أنه خبر بسلامة نية ينقله أو ربما بعدم إدراك لعواقب الأمور ينقله لو أنهم قالوه هم يقولونه ويعلم أنهم كاذبون لكن أن ينقله من ينتمي إلينا هذه تعد خيانة لأن البعض قد يتساهل في أمثال هذه الأمور نستكمل سيداتي وسادتي لقاءنا مع الكلمة الطيب ولكن عقب إذاعة ما ورد إلينا من أنباء تقدم رئيس الفتاح السيسي اليوم الجنازة العسكرية للفريق إبراهيم العرابي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق وصرح المتحدث الرئاسي السفير بسام راضي بأن رئيس السيسي قدم العزاء لأسرة الفقيد الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية عبر مسيرة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن وقواته المسلحة من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي آخر ما ورد إلينا من أنباء هنا القاهرة الكلم الطيب عدنا إليكم سيداتي وسادتي والكلم الطيب على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة نستأنف فضيلة الدكتور حديثنا فيما يتعلق ب يعني النوع الشائعة شائعة الخيانة تحديدا نعم شائعة الخيانة تحديدا إذا جئت إلى حادثة الإفك التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه استهدف بها بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت النبي وليس أي بيت النبي وإنما زوجته الحبيبة لديه أم المؤمنين أطهر نساء الدنيا رضي الله عنها وأرضاها المبرأة من القرآن الكريم التي أنزل الله براءتها قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الصديقة بنت الصديق إذن فلم يكن استهدافا لشخص النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما كان استهدافا لكيان هذه الأمة نعم في شخص النبي الصديق. وبيته وأصحابه وأتباعه سيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين وفيما في أخص ما يتعلق الإنسان به ويرفع رأسه به بين الناس في الشرف في مجتمع كمان يعني مجتمع يقيم لهذا وزن عربي إلى وفي مجتمع يقيم لهذا وزنا في الجاهلية قبل الإسلام إذن فالأمر يسري في عروقهم نخوة وشهامة وكرامة وكبرياء تتعلق به سمعة أمة ترتفع كلمة منه ترفع قبيلة أو ترفع أمة وكلمة أخرى تنزلها إلى الحضيض ويأتي هؤلاء المرجفون الله تبارك وتعالى سماهم مرجفين آفل لما انتهى المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. نعم. تعالى إلى هذه الأصناف الثلاثة، تجد لك هذه التصنيفات في الشائعات الثلاثة. كأن كل صنف من أصناف الشائعات يقوم به صنف من هؤلاء. سبحان الله. المنافقون، الذين في قلوبهم مرض، المرجفون. فإذا جئت إليهم جميعا تجد أنهم يخرجون جميعا من بوتقة واحدة، المرض النفسي، الغرض، الهوى. لهم ضعف في نفوسهم لا يستطيعون أن يقفوا في صفوف الرجال، فهم لا يريدون للرجال أن يظلوا ثابتين، لا يستطيعون الوقوف في ميدان البطولة والتضحية، فهم يرمون التراب ويريدون تلويث الصورة. والله تبارك وتعالى محبط كيده. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بهذا الخبر تعالى إلى منهج القرآن الكريم، الله تبارك وتعالى لم يتعرض لما قالوا، وإنما سماه إفكا. فكل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة لا تحسبه شرا لكم بل هو خير، خير لكم. لكل هو اختبار وامتحان وابتلاء وإظهار لحقيقة هؤلاء. تعرف يا دكتور، والكلام لكل السادة المستمعين، كأنه غربلة لهذه الأمة. لماذا؟ حتى لا تنخدع في أحد، لأنك في مرحلة بناء وفي مرحلة سعي وفي مرحلة جهاد واجتهاد، فهذه الشائعات تأتي لتغربل لك من الذي يستطيع أن يكمل معك إلى النهاية، ومن الذي يقف هنا، ومن الذي تأثر من أول كلمة، ومن الذي ظل ثابتا مؤمنا بقيمه ومؤمنا بوطنه ومؤمنا بدينه ومؤمنا بعقائده ومؤمنا بثوابته، صامدا ملتفا حول راية أمته، هذا الذي يستحق أن يكمل إلى النهاية. أما هذا الذي تطيره الريح يمينا ويسارا ومع كل كلمة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هؤلاء الذين أشبه ما يكون إذ تلقونه بألسنتكم، لا يتلقى الكلام بأذنه ليعرضه على عقله، وإنما يتلقاه بلسانه فيردده ترديدا، قد يفهم وقد لا يفهم، قد يكون مستأجرا من هؤلاء الذين يروجون الشائعات، وقد لا يكون مستأجرا، لكنه من ثزاجة أو من قلة علم، وقد يكون من سلامة نية أحيانا، وقد يكون من حسن ظن في الناس أحيانا، لكن هذه ليس هذا وقت حسن الظن في كل الناس، وإنما يجب عليك إذا بلغتك شائعة أن تقف عندك. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات وأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا. إذن فكل كلام يمس الأعراض لا كلام فيه، وكل كلام يزعزع الأمن لا ينقل، وكل كلام يثير على الناس أضغانا وأحقادا لا ينقل، وكل كلام يحبط الناس ويعوق مسيرتهم لا ينقل، يكفي منه أن تسمعه، بل ولا تلقي له أذنك، بل ولا يقع منك بمكان، وإنما سر وأد ما عليك وسع واجتهد، والعاقبة للمؤمنين، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للصالحين. إذن فلو جئنا إلى هذه الشائعة، حادثة الإفك، في حادثة الإفك، لأن فعلا هي يعني من الخطورة بمكان، يعني لا، حادثة الإفك هذه نموذج. تعال إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه. هل نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وقال من تكلم ومن قال ومن فعل ومن فعل؟ لا، لم يعلم، وإنما غاية ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع إكثار الناس في الكلام، أن صعد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يؤذونني في أهل بيتي، والله ما علمت عنهم إلا خيرا، ثم إنهم ذكروا لي رجلا صالحا ما كان يدخل بيتي إلا معي. إذن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنك أنت كمستهدف لهذه الشائعة، كن أكثر الناس ثباتا وأرسخ الناس قدما. لماذا؟ لأن الله معك، ولأن الله حافظك، ولأن الله ناصرك. ثم كن هادئا، لا تثيرنا هذه الشائعات، لأنك تعرف طريقك وتعرف من أنت. الله تبارك وتعالى كان يستطيع من أول يوم أن يجيب، أن ينزل الوحي، لكن الموضوع ظل شهرين، خد فترة. حتى كانت السيدة عائشة لا تدري في أول الأمر، السيدة عائشة كانت مريضة وكانت لا تدري، ولم تدري إلا في الأيام الأخيرة تغيرا من رسول الله في المعاملة في البداية، لكنها لاحظت التغير من النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، لكنها أرجأت التغير إلى أمر آخر، أرجعت التغير ربما لأنها لمرضها أو لانشغال النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وبالأمة، لكنها أبدا ما أرجعته. لماذا؟ قال لك لأن هذا الأمر لا يخطر أبدا على بال أحد، حتى بلغها الخبر من الخارج من أم مصطح، ومع ذلك ما عاتبت أحدا ولا عابت على أحد وقالت كيف تقولون وكيف تفعلون وكيف وكيف، وإنما هذه الأمور لا تستحق أن تتكلم فيها كثيرا، وإن كان على خطورته وإن كان على أهميته. لماذا؟ قال لك لأن الشائعة كثرة الكلام فيها تنشرها، الخبر كثرة تداوله تعطيه قوة حتى ولو لم يكن قويا. ولذلك السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فعلت شيئا واحدا، قالت يا رسول الله إئذن لي أن أمرد في بيت أبوي، فلما أذن لها الله تبارك وتعالى أنزل براءتها في بيت أبويها، لأن هذا هو البداية، بيت المنشأ، أنزل البراءة هناك، أولئك مبرؤون مما يقولون، فأنزل البراءة لأمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. بتحدك مع الله واعمل الطيب سلم هذه البرد القلب عيد قريب معينوبك يا لعب تغرق سميتك، حاضر دا يوم يوم القصاص قريب، سلمها لله واعمل الطيب خليك مع الله واعمل. الكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الدكتور، يمكن طبعا فيما يتعلق بمن يروي الشائع، ويمكن لنا مثال في عبد الله بن أبي بن سلول، هو زعيم المنافقين في المدينة والذي روج لحادثة الإفك، وكان له أمور كثيرة يعني طبعا فيما يتعلق، وكان يعني يظهر غير ما يخفي من كراهية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ده مثال لكل من طبعا تسوي له نفسه أن يستخدم الشائعات أو أن يشيع الأمور في الناس طبعا زورا وبهتانا، فهو شخص أو عضو مسموم، لئيم الطبع، كذاب إلى آخره. فبطبيعة الحال الإسلام أوجد علاجا لمثل هذه الأمور، وأوجد أحكاما لمقابلة هذه الأمور أيضا، فكيف واجه الإسلام الشائع؟ أولا عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس المنافقين، وكان ولده عبد الله من الصالحين. نعم، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، حتى إنه لما حدث موقف من المواقف قال يا رسول الله لقد علمت أنك تريد قتل عبد الله بن أبي، فإن أردت أن تقتله فمر أن أقتله، لأني من أبر الناس بأبي، فأخاف إذا قتله غيري أن ألقاه في الطريق فأقتل نفسي. بتفكير ذلك الوقت يعني. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بل نكرمه ما دام بيننا. يبقى منهج التعامل مع مروج الشائعة، أول شيء هذا المروج للشائعة ليس شرطا أن يظهر عداوة، لأن عبد الله بن أبي بن سلول كان يقوم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيقول أيها الناس اسمعوا فإنه صادق وانتفعوا مما يقول، حتى كشف أمره. فكان إذا قام فقومه وجماعته يقعدونه ويقول أنا أقعد يكفيك ما فعلت، عارفينه فانكشف أمره. فأول شيء في التعامل مع صانع الشائعة كشفه وفضحه، أن يكون واضحا، بحيث أنه هذا الإنسان روج شائعة هنا ربما يخضع الناس في أخبار وفي أماكن أخرى، فيجب أن تشف حاله حتى يظهر للناس، حتى لا يصدقوا فيما يقول، لأن منهم من يدعي علما ومنهم من يدعي خبرة وهذا الخبير وهذا العالم. وعدها الإسلام سلوكا مرزولا طبعا، هي نعم. في بداية العلاج طبعا يعني يعني أول شيء تسمية الأشياء بأسمائها وبيان الأشياء بصورها حتى تستطيع أن تحكم عليها. نعم. يبقى فلان هذا يقول لك هذا مروج للشائعات، بمعنى سلوك مرزول. ما المانع؟ ما المانع إذا ثبت على واحد من الناس أنه مروج للشائعات، وهذا موجود في الأصل، الإسلام له أصل، أن تسقط شهادته. لأنه صاحب سلوك مرزول، ليس أهلا للشهادة، ليس ثقة، ينقل الأخبار الكاذبة. ده إذا كان عندنا في القرآن الكريم في مسألة شائعة تعرض لعرض، واحد اتهم واحدة في عرضها اللي هو اسمه القذف. نعم. قذف المحصنات. قذف المحصنات. طيب هو أشاع بين الناس لأن أخبار الأعراض تنتشر. يقول لك حدث كذا وكذا. ما الذي يحدث؟ طبعًا. فليدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الكاذبون إلا الذين تابوا. يبقى الذي يروج شائعة تهدم أمة ليس أقل شأنا من هذا الذي يهدم بيتا. نعم. وإنما هذا الذي يهدم أمة أخطر، أصعب طبعا، أخطر. فيعاقب وتهدر شهادته ويكشف للناس. ده كان الحكم الشرعي، الفقهاء يقول لك إيه، إذا ثبت على أحد أنه شهد زورا يجرس. يجرس إزاي؟ يطاف به في الأسواق. يطاف به في الأسواق. الأسواق ده كانت وسيلة الإعلام في ذلك الزمان. يعني لما يجي شائع، إحنا عندنا مرصد للشائعات، في مرصد الشائعات بالعلم وبالتقنيات يستطيع أن يصل إلى مصدر الشائعة. لو ثبت أن فلان هذا متورط في هذه الشائعة وهو الصانع لها وهو المروج لها، وهذا الأمر استمر منه مرة ومرة ومرة، ما المانع أن يعلم بين الناس فلان هذا رجل مروج للشائعات فلا تصدقوه فيما يقول، ويصدر لو أن هذا فلان هذا لا تقبل شهادته في العقود التي يبرمها، في العقود التي يجريها لا تعتبر له شهادة. يبقى حينئذ هؤلاء كثير منهم سيراجع نفسه وسيتوقف. نعم. لماذا؟ لأنه هدر كرامته وهدر قيمته كمواطن في الدولة. من أمور المعالجة أيضا برضو يمكن حذر، كان هناك تحذير من الغيبة والنميمة والبقيعة بين الناس. نعم. هذه الأخبار إما أنها تستهدف شخص أو تستهدف أمة، ففي المجال الشخصي غيبة ونميمة، في المجال العام إشاعة فحشة أو إرجاف، في المجال السياسي والقيمي والأمني إرجاف، لأنه يترتب عليها اضطراب أمني داخل المدينة، كما أشيع في يوم بدر أشاع المنافقون إن محمدا قد هزم، إن قريشا قد قتلوا محمدا وأصحابه، حتى إن عشان يتفرقوا من حوله، وكذلك في أحد فعلوا هذا، وكذلك يعني. في أحد، حتى إن منهم في أحد من قال لن يرجعوا دون البحر، إنهم سيستمرون في مسيرهم حتى البحر ولن يرجعوا، لكن الله تبارك وتعالى جعل لأهل العقائد ولأهل الإيمان ولأهل القيم ولأهل المبادئ رابطة لا ينفضون، وإنما حتى ولو حدثت لهم مفاجأة في البداية أنهم سرعان ما يتمسكون ويرجعون. لماذا؟ لأنه تربطهم قيمة، تربطهم أخلاق، تربطهم مبادئ، فأهل المبادئ لا يخاف عليهم. أمر آخر فيما يخص الشائعات، أنا كفرد كيف أتعامل مع الشائع؟ لا تجاوزك، يعني لا تنقلها، أنظر إليها نظرة وكأنها لم تكن، كأنها لم تكن يعني. طب إذا كنت ممن يتصدى لهذه الشائعة، أول ما تفعل رد إلى أهل الاختصاص، تبين أولا. أيوة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم تعال بقى لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم. يعني في دراسات وفي مراكز وفي علماء وفي أهل اختصاص لا يقرأ مجرد الخبر وإنما يستنبطوا الحقيقة من هذا الخبر، أين تذهب ومن أين جاء هذا الخبر وما المستهدف منه وكيف نتعامل معه. يبقى هو الذين يستنبطونه منهم هؤلاء هم الذين يضعون لنا استراتيجية التعامل مع هذا الخبر، يقول لي والله هذا الخبر الغرض منه كذا وكذا وكذا، فهذا يتعلق معالجته بالمسألة الأمنية فرجال الأمن يتدخلون فيه، هذا الخبر كذا وكذا وكذا فيتعلق بالمسألة الأخلاقية فأسست الاجتماع يتعاملون معه علماء هذا برضو. هذا يتعلق بالعقائد وببنيان الدولة فعلماء الدين يتعاملون معه، هذا يتعلق بالجانب السياسي فخبراء السياسة يتعاملون معه. يبقى صار عندي كأشبه ما يكون بخريطة ذهنية للتعامل مع كل شائعة من الشائعات، مين اللي يعطيها لي؟ الذين يستنبطونه منهم. يبقى ليس أي أحد يسمح له أن يتكلم في مسألة دراسة هذه الشائعات إلا أهل الاختصاص. لماذا؟ لأن لو تعرض لأي خبر إنسان لا يعرف كيف يدار هذا الخبر يبقى الضرر أكثر. صحيح. وهنا يساهم في نشر الفساد. لكن هذا الخبر أو هذه الشائعة أشبه ما يكون بمن ينقل جرثومة أو ميكروب، إذا لم يكن محصنا ولم يكن معه وسائل الوقاية والحفاظ والحماية سوف يساهم في زيادة عدد المرضى وهو نفسه يصاب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول سبحانك ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. يبقى ما ينبغي لنا أن نتكلم أو ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، من الناس من أهل الدرايات والاختصاص مش تخصصنا. تخصصنا حتى مجرد الكلام فيه لا نتكلم فيه. يبقى إما أن يكون قدرته على رد الخبر إلى أهل الاختصاص إذا كان هيتعامل معه، إذا كان هيخصه هو، طب مش هيخصني يبقى يقف عندك ولا تكلم به أحد حتى أهل الاختصاص، لأنه لن يفيدك في شيء، لن ينفعك في شيء. وده أمر يمكن خلينا برضو إحنا حينما يعني ننظر إلى ما يحدث على صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا كما يقولون، يعني فعلا حينما تقرأ يعني صفحات أو تقرأ بعض الأخبار هناك من يروج ومن يتحدث وليس هناك من أهل اختصاص، وأصبحت الأمور يعني هي في حاجة إلى ضبط أخلاقي وقيم من أنفسنا أكثر. يعني إحنا فعلا يعني هذه الأمور لابد وأن يعني مش عارف يعني كيف نواجهها. ده في مظهر من مظاهر الشائعات ويساهم في ترسيخها اللي هو اسمه يا دكتور الشائعة الايه البطيئة او الزاحفة. يجي لحضرتك رسالة دينية ويقول لك انشرها لـ30 واحد. ورسالة دينية ايه اي فطبعا هتصدق او لم تفعل هيحدث لك كذا وكذا تصدق وتنشر. ده منهج في ترويج الشائعات. بيربي عندك قيمة النشر ان انت تنشر بتاعه تساهلا وتهاونا مع الايام تصير عندك مسألة عادية ان انت تنقل، حتى ان حضرتك لما تيجي على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بنبعت رسائل صباحية بنبعت رسالة 400 او 500 واحد. هذه الرسالة 400 او 500 هل تحققت منها؟ هل هي مفيدة لل 500 اللي هتبعته لهم؟ حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هل تحققت من هذا الحديث؟ هل كل العبارات الموجودة في الرسالة اللي حضرتك بعتها دي لهؤلاء يعني أنت واثق ما تعال إلى مسألة أنه يقول لك وإذا لم تفعلها سيحدث لك كذا وإذا فعلتها سيحدث لك كذا. ده ترويج لكذب، لأنه لا يحدث هذا ولا يحدث هذا. وساهمت في توهين هذه القضية في نفوس الناس، هذه أمانة. بقول لك لا ده أنا قرأتها فعلا، وطب تعالى إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول لك كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. طب ده هو سمع يقول له بس مش كل ما سمعته تتحدث به. يقول لك ما أنا ما كذبتش. يقول له لا ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سماه كذبا لأن من هذا الكلام ما هو خاص بك أنت لا يتجاوزك. صحيح. من هذا الكلام ما لا يصلح لكل الناس في كل الأوقات. يبقى إذا حدثت الناس بكل ما سمعته ده لون من ألوان الكاذب. كفى بالمرء إثما كفى بالمرء كاذبا. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك أن تكون انتقائيا، فلا تعطي للإنسان من المعلومات إلا ما ينفعه وما يفيده. طب إذا كان أمرا عاما فليس للخواص أن يتكلموا في العموميات. لماذا؟ الأمر العام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لأن احنا عندنا مسألة قد تخفى على البعض منا، أن هناك فرق كبير بين الشأن الخاص والشأن العام. الشأن الخاص أنت ضابطه في حدود القانون والشرع، أما الشأن العام فإنما يضبطه أهلهم اللي هو الموظف العام في مجاله وفي حدود ما يسمح له قانون ونظام الدولة أو الأمة، أيا كان النظام المرعي الذي ترادت عليه الأمة في كل مرحلة تاريخية، وكل بلد وكل بيئة لا نظام بتستحدثه وتتراضى عليه. ليست هذه القضية، وإنما القضية أن الأمر العام مرعي من البداية، بس الأمر العام لابد أن يكون فيه إذن عام. زي مين يا سيدنا؟ سيدنا عمر بن الخطاب كان يرسل رضي الله عنه وأرضاه، كان يرسل في موسم الحج من ينادي في الناس لا يفتي للناس إلا عطاء، يحدد أمر الفتية بعطاء. لا ومين والصحابة موجودين، عطاء من التابعين مش من الصحابة، ده من التابعين، وفي الصحابة علماء، وفي في الصحابة فقهاء، وفي وفي وفي وفي فقهاء وعلماء جايين مع هذه الوفود، اللي جاي من العراق مع العلماء بتوعه، اللي جاي من مصر مع العلماء، اللي جاي من اليمن معاه. لماذا؟ قال لك لأن هذه فتوى عامة، فلا بد أن يكون المفتي فيها واحد حتى يكون رأي الجميع واحد، عشان ما يحدثش اختلاط، ما يحدثش اختلاف. وهذا المفتي العام من المركزية، من المدينة اللي هو التي يأتيها كل الناس، فعنده كل الفقه وعرف كل أحوال الناس وأدركها. وبعدين جلس إلى الصحابة، لأنه قبل الموسم كان يجلس مع أكابر الصحابة ويأخذ عنهم العلم ويستفيد ويأخذ ويحلل ويستنبط كل هؤلاء، فيبدأ يستنبط ويكون صورة تصلح للجميع. فيجي عندنا النهاردة يقول لك إيه، لا يتكلم في هذا الأمر إلا في وزارة كذا إلا المتحدث، كذا إلا المتحدث الرسمي الخاص بها، هذا أمر يحترم. نعم، مع أنه قد يكون في هذه الوزارة من هو أعلم منه بأمور الوزارة، لكنه أقدر على الحديث حتى لا تختلط الأمور، فيحسن الصياغة. صحيح. والذي يتكلم فلان، الله تبارك وتعالى جعلها لنا هذه الأعضاء التي تحكم هذا البدن. هناك عقل مسيطر، عقل مسيطر، العين لها إدراك، الأذن لها إدراك، الإنسان علمه تراكمي، لكن إذا جئت لتتكلم فاللسان يتكلم. فاللسان صحيح. إيه الله تبارك وتعالى وضعها لنا، لكننا الإشكالية عندنا أننا لا نرعى هذه الأمور ولا نراقب هذه السنن إلا أن نلفت إليها وننظر إليها. يبقى هذه الشائعة، الذي يصنع الشائعة، فرق بين الصانع والمروج. الصانع هذا صنع، هذا مجرم. نعم. لماذا؟ لأن هدفه إفساد الأمة، تعكير على الناس حياتهم، سواء أيا كانت الوسيلة التعكير، سواء كان غرض خاص أو غرض عام، له عقوبة. لماذا؟ لأنه إذا كان من تعدى على عرض واحد يعاقب بالجلد وإهدار الشهادة، فكيف بمن أراد أن يستهدف أعراض الأمة كلها؟ كيف بمن أراد أن يقوض بنيان الأمة حتى تتحول إلى ثلة من اللاجئين؟ كيف بمن يريد أن يهدم ثوابت أمة حتى هؤلاء الذين ستروا في بيوتهم يصبحون ولا بيوت لهم، والذين حفظوا في أهلهم يصبحون ولا أهل لهم؟ هذا الإنسان لابد أن يعاقب على قدر ما اقتفى من جرم. طيب هنا يعني فعلا إذا يعني أمر السوشيال ميديا، وطبعا هذا الانتشار السريع من خلالها فيما يروجه بعض المروجين والمرجفين، احنا يعني عايزين كيف نرشد استخدامنا ونستفيد يعني الاستفادة الحقيقية القصوى يعني من هذا الامر. يعني هو لها طبعا مزاياها ولها ايضا يعني عيوبها او سلبياتها وايجابياتها، فياريت احنا يعني تكون هناك روشتة لنستخدم او نرشد هذا الامر لما هو يفيد. يعني قد نتبادل فكرا، نتبادل رؤى، نتبادل قراءات، آراء مختلفة معينة، بعيدا عن كل ما هو يؤدي إلى الهدم، يعني ما يدعو إلى البناء. شوف دكتور، الحل دائما يكون أن ترجع إلى قواعد ستة. بمعنى يعني نحن في جامعة أو في مدرسة أو في جيرة، كلنا في بيت واحد، فبدل أن نتكلم على وسائل التواصل الاجتماعي، اجعل هذه الوسيلة حين تكون بعيدا، أما وأنت قريب فاجعل اللقاء المباشر، اقطع تقتصد على قدر ما تستطيع فيما يبعدك عن الناس، لأنها يعني حتى بعض أساتذة الاجتماع سماها وسائل التقاطع الاجتماعي مش التواصل الاجتماعي، وخصوصا ما نراه فعلا في الأسرة، يعني تكون أفراد الأسرة كلهم يمتلكوا لا والأب مشغول والأم مشغولة والأولاد مشغولين، ما فيش كل واحد تواصل مشغولهم في بيت واحد. صحيح صحيح. وقد يكلمون بعضهم وينادون على بعضهم وهم في بيت واحد فلا يتلاقون. يحدث هذا صحيح. لكن إذا جئت إلى أولا اشغل وقتك فيما يفيد، ثانيا لا تصدق كل ما يقال، حتى ولو صدقت فلا تنشر كل ما يصل إليك. وسائل التواصل الاجتماعي هذه لها منافع كثيرة، تقرب لك البعيد وتيسر لك أمورا كثيرة، تدلك على أماكن لا تعرفها، يتصل إليك معلومات في مجال عملك في مجال وتيسر لك الأعمال إذا استخدمتها فعلا، حتى في توصيل أوراق وإرسال وكذا، يعني أسهل لك كل شيء. لكن إذا أحسنت استخدامها فهي كالآلة، لو أنه كان عندك سيارة فاستخدمتها فيما ستستخدمها توصلني لعملي، توصلني لبيتي، تيسير عليها مصالحي. ولو أنني دورت بها في الشوارع سأضيع وقتي وأضيع مالي وأضيع عمري فيما لا يفيد. إذن فوسائل التواصل الاجتماعي هذه لا أقول تقنينا لها، وإنما أقول ضبطا لها حتى تنفعني وتفيدني، فتكون وسيلة للتواصل، أتواصل بها مع علم نافع، أتواصل بها في بعض الناس يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي يحصل منها على شهادات جامعية وشهادات علمية مرموقة. نعم. وهو في مكان صحيح يستغل صحيح الوقت صحيح فيها من يدخل يتعلم لغة أو يتعلم لغة. نعم. قد أتواصل مع قريب لي أو مع صديق لي عرفته في مكان بيني وبينه مسافات لا أستطيع أن أصل إليه، يبقى صار هناك رابطة. هذه الناحية من النفع ربما لا تأخذ من مساحة تعاملنا إلا مساحة قليلة. والله يمكن الوقت يعني مر سريعا فضيلة الدكتور، وإنا دايما يعني نذكر مستمعينا الكرام يعني هنا في مصرنا الحبيبة، يعني نحن أهل حضارة يعني أتينا من كل مقومات يعني الجغرافية والتاريخية والثقافية التي أهلتنا لأن نصنع هذه الحضارة الضاربة في أعماق الزمن وفي الجذور. فقط علينا أن نحن ندرك ده ونضع هذا نصب أعيننا دائما، وأن نحافظ على هذه الحضارة وألا نلتفت إلى ما يؤدي إلى هدم أي يعني جزء أو مؤسسة من مؤسسات هذه الدولة الحضارية. شكرا فضيلة الدكتور الشحات سيد عزازي، شكرا جزيلا، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله. أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم، أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم، ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي. مع الدكتور حسن مدني. كان على هندسة الهواء رأفت موسى. كان معنا مخرجا في هذه الفترة الزميلتان هبة حربي ونسرين نبيل.